للرؤية التي كانت منه: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، والرؤية التي كانت من صاحبي السجن، والرؤية التي كانت من الملك. فمن يتأمل في تعبير يوسف لهذه الرؤى يجد فيها ما أشار المصنف له رحمه الله، أن أصول التعبير يقوم على المناسبات وعلى ضرب الأمثال والمشابهة في الصفات. قال: فوجه مناسبة رؤيا يوسف، وجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له، ساجدين له. وجه المناسبة أن هذه التي الشمس والقمر والكواكب زينة للسماء وفيها منافع، منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية، كما يهتدى بالأنوار السماوية. ولأن أباه وأمه أصل وإخوته فرع عنهما، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما من الفرع، فلذلك كانت الشمس أمه أو أباه والقمر الآخر منهما، لأن أيهما الشمس وأيهما القمر، بعض المفسرين يذكر هذا وبعض المفسرين يذكر هذا، ولهذا ذكر الشيخ بهذه العبارة المحتملة، قال: كانت الشمس أمه أو أباه والقمر الآخر منهما والكواكب إخوته. قال: ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له، والمسجود له معظم ومحترم، أن الساجد محترم لمن سجد له والمسجود له معظم محترم، فدل ذلك على أن يوسف يصير معظما محترما لأبويه وإخوته، ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى ذلك من علوم وأعمال واجتباء من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومنها المناسبة في رؤيا الفتيين، حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة خادما لغيره، وأيضا العصر مقصود لغيره والخادم تابع لغيره، ويؤول أيضا إلى السقي الذي هو خدمته، فلذلك أوله بما يؤول إليه. وأما تعبيره لرؤيا من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل، وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنين المخصبة والمجلبة، ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، فهذه نسبته إذ رأى الرؤيا، إذ رأى هو الرؤيا. وكذلك السنون بخصبها وجذبها تنتظم أمور المعاش أو تختل، والبقرة هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلها، والمغل هو الزرع، فرأى السبب والمسبب، فرؤيته السبع السمان من البقر، ثم السبع العجاف، والسبع السنبلات الخضر، ثم السبع اليابسات، أي لا بد أن تتقدم السنين السبع المخصبات، ثم تتلوها المجدبات، وتأكل ما حصل فيها من غلال، ولا تبقى إلا شيئا يحصنونه عنها، وإلا فهي بصدد أكلها كلها. فإن قيل: من أين أخذ قوله